الكرسي ثلاثة يقول هذا السيد السؤال الأول: هل يشرع قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد الفجر وبعد المغرب؟ إن أراد بالمشروعية الجواز فباب ذلك واسع، وإن أراد السنة المنصورة بالأدلة فيقال إن من يأتي بهذين الذكرين بعد صلاة بهذا الذكر بعد صلاة المغرب والفجر له حالان: الحال الأولى أن يأتي بها بعد أذكار الصلاة على إرادة أذكار الصباح والمساء لا بأس بذلك، والحال الثاني أن يأتي بها على إرادة كونها من أذكار الصلاة أي أذكار تختص بالفجر والمغرب، ولم يثبت في ذلك حديث. الأحاديث الواردة في الإتيان بهذه التهليلات العشر من ضمن أذكار الفجر والمغرب ضعيفة، وانقلب ذلك على بعض الرواة، والمحفوظ هو أن التهليلات العشر من أذكار الصباح وأذكار المساء، فإن جعلها بعد الفجر وبعد المغرب بنية أذكار الصباح والمساء فنعم، وأما كونها من أذكار الصلاتين تختص بهما فلم يثبت في ذلك حديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.